أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة من هل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا نتكلم في مسائل الاعتقاد الذي هو الأصل الذي يحرك المؤمن. فإذا صح اعتقاد العبد صح سلوكه وتصرفه، إذا صح اعتقاد العبد صح قوله ومنطقه. فتصحيح الأفعال والأقوال إنما يكون بتصحيح الاعتقادات التي في القلوب. فمن اعتقد شيئا تصرف بناء على هذا المعتقد، والعكس صحيح، إذا فسد المعتقد تصور القلب واعتقاد القلب فسد السلوك وفسد الكلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى القلب ويقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فإذا صح اعتقاد ذلك القلب كانت التصرفات كلها تصرفات تقيه، كانت التصرفات كلها تصرفات تقيه. وبين أيدينا هذا الكتاب الجامع الفريد، كتاب معارج القبول، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. والفصل الذي قبله كان كالمقدمة لهذا الفصل، اتكلم على أنواع الزيارة، زيارة القبور، وعرفنا أن هناك زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية اليوم نتكلم عن هذه الصور من الشرك التي وقع فيها العامة عند القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم شبه فعل أو قول الصحابة باليهود والنصارى الذين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن هناك أفعال لا يصرف صاحبها يقول اجعل لنا إلها، ولكن فعله يعني أنه اتخذ مع الله إلها، فعله يدل على أنه اتخذ هذا الشيء إلها من دون الله، إلها من دون الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قرر منه أن يجعل لهم ذات أنواط شجرة كالتي للمشركين غضب، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. جحر الضب ده نتن نتانة شديدة، لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه، وهذا هو الحق، يكون الفعل خبيثا نتنا لا تقبله النفوس، وتجد المسلمين يسيرون وراءه. سبحان الله سبحان الله. فإذا حلقوا الرؤوس وتركوا أوساطها وحلقوا حولها مقلد، إذا خلع النساء الثياب وأنزلوا السراويل مقلد، حتى الفعل القبيح النتن اللي ترفضه كل نفس، لا أقول نفوس المستمسكين بالدين أبدا، كل ترفض هذا وتعلم أنه من القبائح حتى في الاعتقادات. تسمعون أو سمعتم ورأيتم أمر فاح ريحه ونتنه، أمور شركية تستعجب، معقول في الأمة مثل هذه الشركيات؟ والواقع أنه كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حذر غاية التحذير من فتنة القبور، فنهى أن توقد السرج عليه، أن يبتنى أو أن تبتنى الأضرحة على سادة، كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرك فقد أمر صلى الله عليه وسلم بأن يسوى، هكذا صح الخبر. نعم الحديث في هذا الباب كثيرة يا إخوان، تدلكم في الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبش. أم سلمة كانت ممن هاجر إلى الحبش، فتحكي للنبي صلى الله عليه وسلم عن كنيسة رأتها بأرض الحبش يقال لها ماريس، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، يعني كالمعجبة بما فيها من زخارف وصور، يعني بين الكنيسة على طراز عالي يا رسول الله، كان هذا معنى الحديث. فذكرت كنيسة فيها من الصور فيها من الزخارف فيها وفيها في الحبشة، تسمى هذه الكنيسة ماريس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتبهوا إلى هدي المختار، فإنه لا ينظر إلى الصور والأشكال بل إنما ينظر إلى الجمع والاعتقاد. فقال أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. انتبه، كل كلمة في الحديث لها معنى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويقول أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح، فالنبي صلى الله عليه وسلم لمن مات الإيه؟ صلاح، سلمنا أن الميت رجل صالح عبد صالح، بنوا على قبره مسجدا، ويقال المسجد لمكان السجود ككلمة عامة لغير مساجد المسلمين غير دور العبادة للمسلمين. إذا مات الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور إلى رأتها المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف أولئك القوم وقال أولئك شرار الخلق عند الله، أسوأ ناس وأكثرهم شرا عند الله اللي عملوا فيه اللي بنوا مسجد وهذا جهالة بيغتر بها كثير من الناس. إذا كان إحنا بنينا جامع إحنا بنينا كنيسة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات رجل صالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله. إذا شر فعل فعلوه أن بنوا المسجد على قبر. فبدل ما صار محل التوحيد والعبادة لله وحده صار محل شرك. لا ده يشيل على الأغبياء المغفلين إنه عباد عن جهلاء. فلنا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم وحكم النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله. وفي الصحيح عنها وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه جميعا لما نزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته وصيغ الحديث قبل موته طفق يطرح قميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كل ما يكشف عنه صلى الله عليه وسلم الشدة التي هو فيها يرفع القميص عن وجهه ويبلغ الأمة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا يحذر الأمة قبل موته مما صنع اليهود والنصارى كأنه يقول لهم لا تتخذوا قبري مسجدا. لعنة الله على اليهود والنصارى. هو بيقول صلى الله عليه وسلم في مرض الموت اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إيه معناها؟ قالت عائشة يحذر مما صنعوا أو ما صنعوا. كان قصده بهذه الكلمات ان حذرنا ان احنا نعمل زيهم. فاللعنه لحقت اليهود والنصارى بهذا الفعل القبيح. وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وفي الحديث الذي رواه الجماعه الى البخاري وابن ماجه حديث ابي مرثد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وعن ابن عمر كما رواه الجماعة إلى ابن ماجه قال رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. لما تيجي تصلي صلي الفريضه في المسجد لكن اجعل من الصلاه صلاه النافله في بيتك لان المكان الذي لا يصلى فيه هو ايه حيث يوجد القبور. لا تتخذوا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم لا تتخذوها قبورا يعني لا تجعلوا البيوت كالقبور. فعلم بهذا ان القبور لا يتخذ عليها مساجد ولا يصلى اليها. وعن جابر بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس بخمسه ايام وهو يقول ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن ذلك. بالله عليكم اخواني في نص اصرح من ذلك نص صريح جدا نص واضح. الأعمى يفهم والله والأصم يتحسس ويتلمس ويفهم. اسمع النص من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. لا دي لا ايه لا تتخذ بل ايه النهي لا تتخذوا القبور مساجد فلا نهي والسب السب نهي. يقول بعدها اني انهاكم عن ذلك. قال لك ما هو استفدت للسب نهي تاكيد للامر ما نهي صريح ان اتخاذ القبور مساجد قبور الانبياء او قبور الصالحين فعل منهي عنه محرم. والحديث في صحيح مسلم سمعه جندب من النبي صلى الله عليه وسلم قبل الموت بخمس ايام، لا نصف من سوء ولا غيره، قبل موته بخمس. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجصف القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه. والحديث رواه احمد ومسلم والثلاثه وصححه النبي. ثاني قال شوفوا الاحتياطات مع النهي الصريح، الاحتياطات اللي النبي صلى الله عليه وسلم يضعها للامه عشان ما تقعش في هذه المخالفه الشديده. نهى ان يجصف القبر، ما يديش التجصيص اللي هو يجي بالجير ويعمله، نهى ان يجصف القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه. سبحان الله، عمي الامر على المسلمين او تعانوا عنه لدرجه ان الانسان اصبح بيتقرب الى الله ان يبني مضيقه امام المقر بتاعه العين. يقول لك الصينات نذر الحرام نذر منهي عنه لا يوفي اذا نذر في منهي عنه ويرفع ده عامه القبور اي قبر نهى ان يبنى عليه. ننظر الى قبور المسلمين البلوى العامه للامه واقعه فيها، نجد قبور المسلمين كلها قد بني عليه، كلها قد بني عليه شتان شتان. لما تنظر الى مقابر المسلمين، لما تذهب الى نحو البقيع او غير ذلك، من يستشهدون بتلك الاماكن كدليل نقول لهم ولما تركتم هذا، لما لا تستدلوا به؟ ما دامت هذه تصدق ادله عندكم انكم تشوفوا العمل اللي بيعملوه في مكه ومدينه وتقلدوا، لما تقلدون القبر وتتركون الصواب ان كنتم صادقين؟ المقابر كان يبنى عليها، لما يقال هذا قبر حمزه ويشار عند جبل الوقت في المكان المعروف بنجد مبني عليه، فلما لا نتاسى بالصواب؟ لما لا نتاسى وننتظر بامر النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجصف القبر وان يبنى عليه وان يبنى عليه. وفي لفظ الترمذي نهى ان تجصف القبور وان يكتب عليها وان يبنى عليها وان توطى. وفي لفظ النسائي نهى ان يبنى على القبر او يزاد عليه او يجصف او يكتب عليه. قلنا الجص اللي هو الجير اللي بيتدهن بيه كان هو ده نظام الدهان زمان. قبور دي مكان لدفن الموت، مكان للعبره والاعتبار، مش مكان للافتخار ولا ابراز موارد العائلات ولا يعبر عن العيله، انما يعبر عن التزام العائله بامر الله من عدم التزام. فالعائله التي تلتزم امر الله سبحانه وتعالى لا تبني على القبور، ولا يزيد ذلك اكثر من شبه كما بين في الاثار. ولاحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من شرار الناس من تدركهم الساعه وهم احياء والذين يتخذون القبور مساجد. تخيلوا بقى لما يقول ان اشر الناس واشر الخلق صنفين، الناس اللي هتاتي في اخر الزمان وهتقوم عليهم الساعه اشر الخلق والذين يتخذون القبور مساجد. وعن ابي رضي الله عنه قال فيما رواه ابو داود باسناد حسن ورواه الثقات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا عليه فان صلاتكم تبلغكم حيث تبلغني حيث كنتم. فاي مكان صلي على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ صلاتك الى المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما تحتاج الى هذه الشركيات التي تقع فيها الامه لتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بل امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسوى القبر المشرك العالي، هل تسووه تنزلوه جزء من سبع دقائق هل ويتسوى بالارض ففي الحديث الذي رواه مسلم عن ثمان بن شفيع قال كنا مع قضار بن عبيد الى ارض الروم بروده فتوفي صاحب لنا مكان فامر قضار بن عبيد بقبره فسوي ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يامر بتسويتها. والحديث فيه صحيح وعن ابي هياج الاسدي قال قال لي علي بن ابي طالب الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلك وابعثك بامر بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم الا تدع تمثالا الا طرقته ولا قبرا مشرفا الا سويته. شفت خلفاء المسلمين يعملوا ايه يا اخوان؟ مساله تستحق الاهتمام، مساله تستحق الاهتمام اكثر من هذا يا اخواني. وحذر الامه عن اطرائه فغرهم ابليس باستجرائه فخالفوه جهره وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في اطرائه في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا قد يسمع كان حذرا عشان الامه ما تقعش في هذا الشرك. ففي حديث عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه والحديث الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. تمدحوني زي النصارى ما بيعملوا مع عيسى عليه السلام. معناها كده لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، اوعوا تعملوا زي ما عمل النصارى. الثناء المطرب على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولكن قولوا عبد الله ورسوله. عبد الله ورسوله ليه؟ الا يستحق الاجلال والتكريم صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم؟ ولكن الامر الاعظم من ذلك بقاء الامه على التوحيد والخوف من مغالاة الشرك والمشرك. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وعن انس رضي الله عنه ان ناسا قال يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. ايه رايكم في الكلام ده؟ وحش؟ أليس سيد ولد أدب؟ يا خيرنا ابن خيرنا ابن الأكابر صراحة أشرف قبيلة على وجه الأرض وسيدنا وابن سيدنا أبوه وجده كان سادة القصر. فقال يا أيها الناس ما بيسكتش إزاي؟ ما يسكتش صراحة. ليه؟ عشان ما يزيدش الأمر يوصل للشرك اللي وصل ليه النصارى واللي وصل ليه المسلمين اليوم. يا أيها الناس قل قولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. يا النبي يحب الشرك صلى الله عليه وسلم. النبي اللي أنت عايز تثني عليه ما يحب الشرك فالكنت بتحبه ما تعملش الشرك. فهذا لما يجد أهل السنة والجماعة يقول كده يقول لك أنهم بيقصروا حق النبي. قال نحن الذين عظمنا حقه صلى الله عليه وسلم إذ امتثلنا أمره ولم نفعل ما يكره صلى الله عليه وسلم. لا ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل أنا محمد عبد الله الرسول. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا؟ فقال السيد الله. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا؟ قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. قولوا زي ما تقولوا لكن هو الشيطان يروكم ويكون دي بداية الغلو في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وبداية الشرك. ده كله النبي بيحمي التوحيد يا أخوان. النبي بيحمي التوحيد عشان ما يدخلش الشرك للأمة كما دخل من أوسع أبواب الناس. والله سبحانه وتعالى بين ما يجب ان نعتقده في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. تصديق ما جاء به، امتثال ما امر به، اجتناب ما نهى عنه، اتباع شريعته، محبته، هم دول أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هم دول أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. يشوف أمر بإيه ونهى عن إيه، يمتثلوا أمره، يتبعوا سنته، ليست المغالاة التي هي كفعل النصارى وكفعل اليهود. قال الله ما كان لبشر، اسمعوا شوفوا الأسلوب القرآني، انتبهوا عشان يبين لك الحقائق. لا أحسب كل المغالين في شخص النبي صلى الله عليه وسلم والمغالين في الدين الآيات دي كأنهم رسموها أو رموها بيغض عنها الطرف. قال الله عز وجل ما كان لبشر، يقصد من ذلك البشرية، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. كل الأنبياء حذروا من هذا الشيء، لا تتخذ لا الملائكة ولا النبيين بهذا التقديس والتعظيم الذي لا يكون إلا للرب سبحانه وتعالى. قال الله لئن استنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. عيسى عبد الله، عبد الله ورسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن هذه المغالاة وهذا الشرك هو مما يتبرأ منه عيسى عليه السلام. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، ده كله إثبات هذه البشرية التي لا تعظم ولا تقدس إلا بالقدر الذي أمر الله به، بتقديس ما أمر به وما نهوا عنه وامتثال ما جاءوا به من الشريعة. إن هو إلا عابد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقال الله عز وجل ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. كلام عن مين؟ الأنبياء، كلام عن الأنبياء، الكلام عن الأنبياء. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. طبعا ما فيش نبي قال ذلك، لو حصل هذا يجزي هذا النبي جهنم. ده كله رب العزة بيقوله عشان نحذر من الشرك ومن مغالاة الأنبياء. مغالاة الأنبياء لا يصلح مع الشرك شيء يا أخوان، لا يصلح مع الشرك شيء. بل قال لفطوة الخلق وسيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه ليس لك من الأمر شيء. مغالاة النبي النبي ليس له من الأمر شيء، الأمر كله لمن؟ جل الله عز وجل. وقال الله عز وجل قل لا أملك، يقول النبي أن يقول هذا الكلام، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخلق، لاستكثرت من الخلق. هذا كله يقال صلى الله عليه وسلم بشريته ويصرف هذا الغلو الذي قد يكون في الأمة. وقال الله عز وجل قل إنما أدعو ربي. يبقى النبي بابه هو باب الإيه؟ الدعاء. النبي كان يرجع الى ربي ويستغيث به ويدعوه، فالموضوع وحده هو الله. قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا، قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا، قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالات، امتثال لامر الله ورساله الله عز وجل. وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، كن ايات اكثر من ان تحصي. القراءه يا اخوان التي ختم بها الشيخ كلامه ان الناس في حق الانبياء والمرسلين ثلاثه اقسام، الناس في حق الانبياء والمرسلين ثلاثه اقسام. قسم ابغض الرسل وعادوهم ونادوهم بالمحاربة من أول مرة دون ذلك، وبدل يقول يقول يريدون ان يصدونا عن مكان يعبدوا ويبعونا، ده بياكلوا وبيشربوا زينا، دول بشر زينا، وهكذا. ده انتوا بتعملوا كده عشان تكون لكم الكبرياء في الارض، انتوا بتقولوا كده عشان سلطان، انتوا بتقولوا كده عشان تاخدوا الحكم مننا. فتكفروا الانبياء وعادوهم. القسم الثاني، صدقوا الرسل واتبعوهم وظالوا فيهم بالكذب والبهتان ورفعوهم فوق المنزله التي انزله الله عز وجل، ودخل لهم الشيطان في صوره انهم يحبون النبي ويوالون النبي ويعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، وليس منهم الا الانتقاص، هكذا انتقصوا حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرضاه منهم الله ولا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرضاه. القسم الثالث، عباد الله المخلصون الذين لم يقصروا عنهم عن الانبياء والمرسلين ولم يستبدلوا الدين الذي جاءوا به، استمسكوا واعتاقوا ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. خير الخلق، النهي صريح، نهى ربنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، وهؤلاء لا يحلفون الا بغيره، قد يحلفون بالله على الكذب، فاذا حلفوا بغير الله فانهم لا يكذبون، فالمعظم عندهم اكثر ما غار فيه من التعظيم. نهى الله عز وجل ان تقرن مشيئه العبد بمشيئه الله، لا تقل ما شاء الله وشئت، وهم يثبتون المشيئه للعبد على الاستقلال، يعني مجرد ان يقول ما شاء الله وشئت نقول ده شرك، وما يجوزش ان يقول ما شاء الله وشئت يا فلان، انا بالله وبيك، انا على الله عليك، اعتمادي على الله عليك، توكلي على الله عليك، كل الالفاظ دي الفاظ شركيه، مجرد انك اشركت في الله فكيف بمن جعل توكله كله على العبد؟ هذا يتنسخ ويضل في قبر فلان او قبر فلان او قبر نبي، ويزعم ان المشيئه لهؤلاء، حتى يظن بعضهم ان الاولياء لهم تصرف في الكون يدبرون، مقسمين الكون اربع ارباع، فلان ده تبع ابراهيم الدسوقي، فلان ده مش عارف تبع مين، الاقطاب الاربعه اللي بيتحكموا في العالم، مجرد ما شاء الله وشئت شيء، فكيف بمن يقول هؤلاء يتحكموا في العالم؟ انت طلبت في الصين يبقى تبع فلان، طلب في امريكا اي والله تبع فلان، مقسمينها ارباع، مقسمينها ارباع، فهذا شرك صراح، ده مجرد الله شرك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وهؤلاء يعكفون عليها ويصلون عليها وينذرون لها، وكثير منهم يفضلون الصلاة فيها على مساجد الله عز وجل التي بنيت للصلاة، فلو قلت لهم زينك لا المسجد لسيد الطريق الفلان نبقى قريبين منه، فعنده الصلاة فيه أرض من الصلاة في المساجد بس، متخيل هذا الاعتقاد مع النهي الصريح؟ أما إني أنهاكم عن ذلك، أما إني أنهاكم عن ذلك صلى الله عليه وسلم، نهى أن تشق في القبور وأن يبنى عليها، إنك تدهنها منهي عنها، وهؤلاء أوقدوا عليها السرج وجعلوا لها القباب والزخارف وإضاءات أكثر من إضاءة الحرم، سبحان الله، بل حدثوا عقارات في كده مباني وعقارات وقف، أكثر الوقف في مصر يا إخواني وقف لهذه الشركيات، تلاقي فدادين وعصيان وقف للضريح الفلاني، يتجدد كل سنة ويديهم كل سنة، والأعلى الزخارف يتغير النحاس ويتلمع النحاس، وتتذبح الذبائح من أموال المغفلين والمشركين. نهى أن يجصص القبر، نهى أن يبنى عليه، بيقيدوه بالرخام والنحاس وبالألوثان، فسبحان الله نهى عن بناء المساجد عليها، ده الكلام ده في الضريع في القبر، ثم نهى عن بناء المساجد عليها ولعن من فعل ذلك. وصية الوداع، وصية الوداع من الحبيب صلى الله عليه وسلم. نهى أن تؤقد السرج، تؤقد السرج، إيقاد السرج ذكرنا الأحاديث في النهي عنه، تلاقي نيون وإضاءة أي شرع هذا؟ هو حبيب الإسلام، أبعد شيء عن الإسلام بكل المقاييس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ودول يجوا من شتى البلدان عشان مسجد فلان، يجتمعوا من كثير من المحافظات يجوا هنا عشان مولد فلان، وهنا يروحوا في المولد بتاع فلان. تعرفين بيسموه ايه؟ بيسموه الحج، حج المشاهد، المشهد الحسيني، المشهد الابراهيمي، مشاهد بيسموه حج. لو حج انسان حجة الاسلام يقول له مش هتتم حجتك الا لما تروح حج مشاهد عند فلان. والله اعتقدت لك، والله يفتهم بهذا كثير من العلماء. شوفوا بقى لما يوقفوا الحج على هذا الفساد الذي ينكر الحج. توحيد اخوان، وهل ارسل وبعث الانبياء والمرسلون الا لاجل ازاحه هذا الشرك؟ والامه غارقه فيه، يسافرون المسافات الطويله الاسابيع والشهور ويمكثوا، يجيب مراته وعياله واكل وشرب ويعكف عند هذه المساجد. طب نودي فين؟ لا تشد الرحال الى ثلاثه المساجد، نوديها فين؟ نهى عن اتخاذها اعيادا، لا تتخذوا قبري عيدا. شوفوا الموارد والاعياد، ما هو ده عيد، فرح الاقامه والاكل والشرب والطبخ والظن، لا تتخذوا قبري عيدا. نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، فهو لا يحجون اليه ويتخذون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكروني كما اطرق النصارى ابن مريم. وهؤلاء اطروا ما دونه صلى الله عليه وسلم اكثر مما اطرى المسيح ابن مريم. يعني اطراء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه: لا تكروني كما اطرق النصارى ابن مريم. لا، هؤلاء اطروا من هم دون النبي صلى الله عليه وسلم. فصار الغلو في الصالحين كغلو النصارى في النبيين. الله اكبر، فاي شرك اعظم من هذا؟ شرك رب الكعبه، شرك في الامه واضح صريح. قال: لولا الله وفلان، مش ده قلنا كده؟ يبقى راح يقول لولا الله وفلان. نهى عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تقول لولا الله وفلان، حديث ابن عباس الطويل اللي ذكرناه. فكيف بمن يقول يا فلان يا فلان؟ مدد يا فلان، ده اللي بيقول الله فلان نقول له شرك. فكيف بمن قال يا فلان اصلا من دون الله؟ شرك واضح صريح، شرك واضح صريح. استغاثة والدعاء والطلب والمدد لا يكون إلا من عند الله، هو الذي يمدده سبحانه وتعالى بالأموال والبنين والأنهار والجنات، يطلب من سواه. فأي فاقرة على الدين أصعب من هذه الأفعال. وهل جمع الأخابث والأعداء على الدين أعظم من هذا الضلال؟ وهل استطاع الأعداء هدم قواعد الدين كما هدم هؤلاء الضلال؟ أبدا والله. ده لما واحد من أعدائنا يهول على الثلاثة عيدنا في أصله، لكن يبقى من جلدتنا ويفعلون هذا ويمشي على هذا الصغير والكبير وتصير لهم مجالس عليا ويقار بهم كإسلام. تخيلوا، فصار هذا هو الإسلام في دول أو في كثير من دول الإسلام. إذا كنا من أنت يا أخوان نحذر التحذير الشديد من اعتقادات الباطلة لفاسدة الخبيثة للشيعة فإنه لا يصير عنها والله اعتقادات أولئك المضالين في الأنبياء والصالحين أولئك المشركين بهذه الاعتقادات التي سمعتم النص فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام ما كان موجود حتى ظهرت دولة العبيديين. الأهل العلم قالوا ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. حقيقتهم مثل الكفار. هم أول من أرادوا أن يخدعوا الأمة فدخلوهم من الباب ده. نحن نعظم الأنبياء والصالحين ولابن الباب والأضرحة وكان لهم السلطان في ذلك الوقت. كانوا هم اللي ماسكين السلطة. استمر على هذا عشرات ومئات السنين. حتى ترتب هذا الاعتقاد الباطل ويبوء باسم من جاء بعدهم الى ان تقوم الساعه. وللقناديل عليها اوقد وكم لواء فوقها قد عقد ونصبوا الاعلام والرايات واستتنوا بالاعظم الرفات بل نحروا في سوحها النحائر تعلق للتسييل والبحائر والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم. اتخذوا إلههم هواهم. نشوف الذبائح اللي تذبح ولا اللي تذبح في عيد الأضحى ولا اللي تذبح نحر عند هدي عند الكعبة. أي أيوة والله يوميا دم ينهر ذبائح تذبح لغير الله لغير الله. تخيل قربة المسلمين من هذه الذبائح المنهية عنها من هذه الذبائح المنهية عنها. تسيل السوائب والبحائر ده كان في الجاهلية. أما الإسلام فلا سائبة ولا بحيرة. كان يشق أذنها دي وقت دي وقت ده الكلام ده موجود لغايه دلوقتي. تلاقي البهائم واقفه كده جمال واطفال ما ينفعش. اكلوا اموال الناس بالباطل مش هياكلوها فيهم واحد واحده واحده بس تتحط عليها علامه عشان محدش يقرب منها. هي دي الجاهليه. هي دي البحيره والسائله اللي كانت موجوده في الجاهليه يا اخوان. نفس الفعل نفس الفعل والمصيبه باسم الاسلام. لما رأى الأعداء يضحكون ويستهزئون لأنهم لما يسألوا عن دين الإسلام ولقوا النسبة العظمى هؤلاء المشركون هو ده الإسلام. عمرنا ما دخلنا الإسلام. وده اللي يفهمك لما واحد من علماء أهل السنة بيتكلم حد في دول الغرب يقول لك ده بيسلم في اليوم 3 و4 و10 و20 مجرد يسمعوا كلام صحيح عن الإسلام. لكن الصورة المعتمدة صورة مظلمة. يذبح القبر والميت ويتمسح ويبكي على اعتاب القبر. الناس بتضحك علينا يا اخوان لانه شيء مش خلاف الشرع فقط ده خلاف العقل. خلاف العقل. لما تروح كده اي دولة في امريكا يعني يقول لك ممكن واحد مليونير يروح يحط مليون جنيه على رجل الشيخ فلان عشان يرضى عنه ويتوسطه. بتقول له علاقته بالاسلام بعيد. هذا جنوب. واحد يذبح بقرته التي لا يملك غيرها. هل اعتقد فلان هو ده الدين هو ده الاسلام؟ فصرفوا الناس عن الدين. اذا انهم وصفوا لهم دينا غير الدين. وصفوا لهم الشرك على انه التوحيد. وصفوا لهم الشرك على انه هو التوحيد. فنحروا هذه النحائر كما فعل او كما فعل اهل الجاهليه في البحيره والسائبه ونحوها. والله يا اخوان المصيبه كل المصيبه الاعظم من ذلك كمان المشركون في الجاهليه المشركون في الجاهليه كانوا بيعملوا الشرك ده كله في وقت الرخاء. أما في وقت الشدة يسيبوا كل الآلهة، لا ينحروا عندها ولا يعملوا شيء، بل يتوجهوا إلى الله مخلصين له الدين. قال الله: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. مشرك اليوم من رافع راية الإسلام عند الشدائد يشتد رقباتهم واستغاثتهم ودعاؤهم لغير الله عز وجل. الزمت معاك خالص، الواد مش نافع، طب بس روح لفلان وادعه بيها. انا دعيت ربنا بس بقول لك اسمع كلام. دعك من دعاء الله، دعك المطلب من الله. انا هقول لك وسيله ثانيه افضل، والله لا اعتقد اكثرهم ذلك. من روح لفلان مرض سودا، روح لفلان بده يضرب، روح لفلان بده تنجح. ويمد لهم في هذه، يمد لهم في هذه الضلاله وفي هذا الطغيان، يمد لهم. كل من كان في الضلاله فلينجد له الرحمن منه. خلاص بقى انت مستعني فيها، فلا بد ان يكون جزاء سيئه سيئه منكم. فسبحان الله، صور له هذا ابليس كما صور لقوم نوح في قديم الدهر لما كان لهم رجال صالحون، ثم صوروا لهم الصور، ثم عكفوا على هذه الصور بعد طول الزمان. فيا اخواني، هذا الشرك المتفشي في الامه اللي نسبته اكثر من 80%، وبعض الناس وبعض الاحصاءات بتقول اكثر من 87%. 87% من اللي اسمهم مسلمين مشركين. مشركين يسبح لغير الله، ويستغيث بغير الله، ويدعو غير الله، ويطوف بغير الكعبة، ويتمسك بغير حجر النفس. كثير، نسبة كبيرة. وبلدنا من أكثر البلاد بلاء، مصر والمغرب أكثر دولتين فيهم هذا الشيء. فإن لم يكن هذا الدور، هذا الشباب بالحكمة والموعظة الحسنة وتبليغ الأمر وزيارة الناس وهداية الآباء والأمهات والأعمام والأخوال، تشغل في عننا ده في العيلة، في كل عيلة من عيلتها تجد أعمام وأخوال وأبناء أعمام وأبناء أخوال وناس ومناصب وأموال، لكن عمى عند هذا الشيء. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الشيء. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعمله ونستغفرك لما لا نعلمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل. فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. يا طالب العلم أقبل نور رب المنزل، إلى علوم حياتي تكن حياتك أفضل.